الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم وعلى أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: لا التي من نفي الجنس عمل إن جعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. هذا أيضا من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهو لا النافية للجنس إذا دخلت على المبتدأ فإنها تنصبه اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فيصير اسم المبتدأ اسم لا ويصير الخبر خبر لا، وهذا منصوب الأول والثاني مرفوع، وهو نفس عمل إن، ولهذا قال عمل إن اجعل لي لا، يعني لا تعمل مثل عمل إيش إن في نكر، يعني هذا الشرط لا بد أن يكون اسمها وخبرها الظاهر أيضا نكرة مفردة جاءتك هذه النكرة في الكلام أو مكررة. حتى إذا كانت مفردة فواضح، مثلا تقول لا إله إلا الله، وتقول مثلا لا طالب علم ممقوت، لا كذا، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا كذا، أو مكررة. حتى إذا كانت مكررة فإن مثلا فلا يجوز إعمالها، لكن إذا كانت مفردة يكون إعمالها واجبا، وإذا كانت مكررة يكون إعمالها جائزا. نعم، فيجوز إذا كررت إعمالها وإلغاؤها، وأما إذا أفردت لا بد أن تعمل وجوبا. فبالتالي تقول مثلا مثل ما قال الله عز وجل مثلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي القراءة الأخرى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال اتفقت القراءتان هاتان على أنه منصوب، على أنه مبني على الفتح، وفيه لكن أظن قراءة إما عشرية أو شاذة في الجدال أيضا. وكذلك كثير هذا مثلا: فلا لا فيها غلو ولا هم عنها ينزفون. نعم، هذا لأنها مفصولة، لكن الأخرى: لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم. وكذلك: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ولا، وهكذا. هذا يجوز ويجوز، أما المفردة فلا بد من إعمالها. قال ابن عقيل: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. تنصيص يعني لا تحتمل إلا نفيا. إذا قلت لا رجل في الدار ليس هناك أي احتمال أن ثمة أنك تقصد أنه في أي رجل من الرجال، على حسب اعتقادك على الأقل أو على حسب كلامك، يوجد في الإيش، بخلاف لا التي لنفي الوحدة، وهي التي تعمل عمل ليس، وقد تقدمت لنا مع إن والحروف التي تعمل عمل ليس. هذه غير هذه، لما تقول مثلا لا رجل في الدار تختلف عما تقول لا رجل في الدار، هذه تعمل عمل ليس، الاسم مرفوع والخبر إيش منصوب، وهذه تعمل عمل إن. فالتي لنفي الجنس تنفي الجنس تماما، وأما التي لنفي الوحدة الأصل فيها أنك إذا قلت لا رجل في الدار أنه ليس هناك رجل، لكن يحتمل أنك تقصد ليس رجلا واحدا فقط، ولذلك يجوز هناك أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، كأنك تقول ما هو واحد فقط بل هم إيش اثنان. أما لا رجل في الدار ما يصح، لأنك تقول جنس الرجال ليس موجودا دار، فلا يصح بعد ذلك أن تقول إيش بل رجلان، لا يصح. فبالتالي تنفي الجنس أصلا، ولهذا هي من ألفاظ العموم نصا. وأما لا التي لنفي الوحدة التي تعمل عمل ليس، فهي لنفي للنفي لعموم للعموم ظاهرا، ظاهر بمعنى أنه يحتمل احتمال مرجوح، الأصل هو أنها نعم نافية أيضا للجميع لأنها نكرة في سياق النفي في النهاية فهي عامة، لكن يحتمل احتمالا مرجوحا أنك تقصد نفي الواحد لذاته لا نفي أصل ليش الرجال فيه، فيجوز أن تقول لا رجل بل رجلان، لكن لا يجوز لا رجل بل رجلان، لا يجوز. هذا هو الذي شرحه ابن عقيل. قال: وإنما قلت التنصيص، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا التي تعمل عمل ليس، نحو لا رجل قائما، هذه تعمل عمل ليس تقدمت مع إن وغيرها من الحروف، فإنها ليست نصا في نفي الجنس إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلا، إذا كنت تريد الجنس، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجلا قائما بل رجلان. وقد نص المحشي وهو الخضري على أن الاحتمال الأول هو الظاهر، إذا قلت لا رجل في الدار مثلا فالأصل أنك تقصد ما في أي إيش رجل فيه، لكن يحتمل تأويل، يحتمل أن تريد لا رجل بل رجل. وأما لا هذه فهي التي لنفي الجنس ليس إلا، لا يجوز غير ذلك، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان، لا يجوز. وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها. ماذا قال صاحب المراقب هذا البيت الذي فيه إذا بني أو زيد من منكر؟ وقد ذكر حتى الخضري، تكلم ذكر كلام السبكي في الحاشية ونقحه. وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ التي لنفي الجنس يعني التي نحن نتكلم عنها هنا، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن كما نبه محي الدين العمل في الأول واجب وفي الثاني إيش؟ جائز. ولا يكون اسمها ولا خبرها إلا نكرة، هذا ذكر نص الخبر على نص الخبر يعني. كل منهما لا يكون إذا عمل إن جعل لا في نكرة في الشقين في الاسم وفي الإيش؟ في الخبر. فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. إذا ورد ما ظاهره أن عملت في معرفة فإنه يمكن أن ترد إلى أن عملت في نكرة كقولين، والمثال بالمثال يتضح المقال، قضية ولا أبا حسن لها. وطبعا علي رضي الله عنه مشهور بأنه أقضى الصحابة وكنيته أبو حسن، فكان يقال إيش؟ صار أبو حسن كأنه علم على من يعرف القضاء. فلما نقول قضية ولا أبا حسن لها، الظاهر كأننا نقول قضية ولا عليا لها، وهذا علي هذا معرفة فلا يجوز، أبو حسن أصلا معرفة، فما كيف نوجهه؟ قالوا أبو حسن نقل من المقصود به خصوص علي إلى كل من يحسن القضاء ويتقنه، مثل ما تطلق حاتم على كل من هو جواد مثلا، وليس المقصود خصوص إيش؟ حاتم الطائي. فكأنك تقول قضية ولا فيصل لها، فلا أبا حسن لها معناه لا فيصل إيش لها. ولهذا يقال حتى بعد زمان علي، يعني الآن مثلا نحن ما تقول هذه قضية ولا أبا حسن لها، ما هو لا يمكن أنه علي يقضي عندنا، فدل على أنه ليس المقصود إيش؟ خصوص علي بن أبي طالب فقط، وإنما من هو مشبه، كان نقول ولا مشبه أبي حسن الله. نعم. أي نعم. هذا التأويل يجعله كأنه نكر، ولهذا قال كقولك لا أبا حسن، نعم قال ولا أبا حسن لها في التقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها. قال اعترض عليه محي الدين، قال المسمى بأبي حسن موجود وكثيرون في النفس، وقد أولوا العلماء ولا مثل أبي حسن لها، أو أن أبا حسن جعل اسم جنس كأنه قيل ولا فيصل له. هو أراد هذا الظاهر، لكن إيش يعني كأنه التعبير يعني شوية يعني كأنه يقول ولا مستحق لهذا الاسم أو لهذا يعني هذا الوصف، يعني كأنه يقصد هذا. ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة، كقولك لا أبا حسن حلالا لها. حلالا هذا نعت لأبي أبا حسن، والنعت لا بد أن يوافق المنعوت في التنكير وليش والتعريف، هذا ليس خبرا، حلالا هذا ليس خبرا، إنما الخبر مقدر مثل موجود، وسيأتي معنا نعت اسم الله في درس قادم إن شاء الله. فكونه نصب كونه عفوا نكر يدل على أن أبا حسن إيش نكر. ولا يفصل بينها وبين اسمها، يعني لا يجوز الفصل لتبقى عاملة، ويجوز الفصل لكن سيبطل ليش؟ إذا فصل بينهما ترتب على ذلك أمران، الأول بطل العمل، ثانيا وجب التكرار، وذكر هذا. قال فإن فصل بينهما ألغيت، أي ووجب التكرار كما ذكر ابن أجرم حتى في المتن الجرمية ذكره، ألغيت ووجب ليش التكرار، كقوله تعالى لا فيها غول لكن ولا هم عنها إيش لابد، يعني لا يصح أن تقول مثلا لا في الدار رجل وتسكت، لابد أن تقول ولا امرأة، لا في الدار زيد ولا عمرو، ما يصح لا في الدار زيد وتسكت، ما يصح، فلا يجوز الفصل بينها على هذا الوجه، إنما يفصل بينها وبينه إذا كان سوف يعطف عليه مثله، يعني تقول لا رجل في الدار ولا امرأة لا زيد ولا عمرو هكذا، لا فيها غول ولا هم عنها إيش. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.